وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبره بإهلاكهم، قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآه قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه. قال للمدعي: مد يدك إلى السلسلة فإن كان محقا تطاولت، ومسكها بيده. ثم قال للمدعى عليه: مد يدك إلى السلسلة بعد أن ترتفع، فإن كان صادقا أيضا طالها وأمسك به، وإن كان كاذبا في إنكاره لا تنزل ولا يطولها ويعلم أنه كاذب. حتى جاء رجل واحتال على السلسلة، عنده دين لإنسان وطالبه الإنسان عند القاضي، فجاء وأنكر. فقال للمدعي: مد يدك إلى السلسلة، فمد يده وتطاولت وأمسكها. قال للمدعى علي: مد يدك إلى السلسلة، وكان يتوكأ على عصا. فقال للمدعي: امسك هذه العصا عني حتى أمد يدي إلى السلسلة. فمد يده فتنزلت وطالها وأمسك بها. فتعجب نبي الله ثود: كيف الاثنين محقين وهم على طرفي نقيض؟ كان المدعى عليه عرف قضية السلسلة، وكانت عصاه التي يتوكأ عليها متينة، فجوفها وجعل داخلها مفرغا، وأخذ حق المدعي ونزله في فراغ العصا، ثم سك عليه وختمها، وصار يتوقع على عصا. عصا ملغومة هذه ولا لا؟ فلما جاء عند القاضي عند نبي الله داود وقال: مد يدك للحلقة، شف عنه، يمد يده العصا في يد الثانية، لا، يرميها في الأرض، لا، قال لخصمي: خذ العصا في يدك. حينما مد يده إلى السلسلة والعصا في يد المدعي، في تلك اللحظة هل المدعي شيء عند المدعى عليه؟ فلما يقول: ما عندي لي شيء، صادق ولا كذب؟ صادق. تيجي السلسلة، لما طالها كل منهما تعجب. يقول صاحب معين الحكام اللي أورد هذه القصة: فتحير نبي الله داود، فنزل جبريل عليه السلام وأخبره، قال: إن المدعى عليه فعل كذا وكذا وكذا. ففك العصا فوجد فعلا، فأخذ الفلوس من العصا وأعطاها للمدعي: هيا هيا روح. ثم من بعد ذلك كانت البينة وكانت اليمين. أنا أقول الله تعالى أعلم، ولكن كقصة مناسبة في موضوع القضاء يذكرها مرجع من أهم مراجع علم القضاء في الإسلام. لما انتهى هذا الأمر وتعلق بالظاهر البينة أو اليمين، وليس هناك لغز وليس هناك أمر خفي، وصارت المسألة على هذا المبدأ. ومن هنا لا يحكم القاضي بإيش؟ بعلمه، لأننا لا ندري من أين له هذا العلم، ولا نعلم مدى صحته، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لما اختصم إليه رجلان في ميراث بينهما درست معالمها ولا بينة عندهما، فقال: إنكم تختصمون إلي وأنا أسلم، فلعل أحدكما ألحن في حجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. فبنت نبي الله ورسول الله والوحي يجيك ليل ونهار، ليش على نحو ما تسمع؟ لما كنش على مقتضى الوحي؟ لا، لأن الوحي يكون ملازم لرسول الله مدة حياته، ومن بعد رسول الله من يكون للقضاة؟ يجيهم وحي القضائي؟ ما في دائرة قضائية في السماء حتى يكون عندها ملائكة تنزل مخصوص، لا، بقي أمر الناس للناس. فكان أمرا بينا واضحا للصغير والكبير، ويستوي فيه المتعلم والجاهل، بخلاف القضاء القانوني قد تكون فيه نقاط وتكون فيه أبواب وتكون فيه جوانب لا يعلمها إلا القضاة الجالسون والقائمون أي المحامون، وعامة الشعب لا يعرف. والقانون الجنائي الفرنسي كتب باللغة الفرنسية وترجم في جنوب فرنسا بلغة اللغة العربية بأسلوب، وفي شمال فرنسا بأسلوب آخر، وبين الترجمتين أغلاط. فكان أهل الجنوب يحكمون بالترجمة اللي عندهم، وأهل الشمال يحكمون بالترجمة التي عندهم، ولا يعذر جاهل بالقانون، ما يعذر الجاهل بالقانون لك العالم به، بخلاف الشرع. الشرع كتاب مفتوح للصغير والكبير، الطفل يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا، الطفل يقرأ الزاني والزانية فاجلدوا، الطفل يقرأ ولكم في القصاص حياة. إذن كتاب مفتوح وميسر والكل يفهم ويعرفه. وسمعتم قصة المرأة اللي سمعت من ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة ورجعت له بعد أسبوع: يا شيخ سمعتك كذا، والله لقد قرأت المصحف من دفته إلى دفته فلم أجد ما ذكرت. الله، امرأة تقرأ القرآن في أسبوع وتفتش عن حكم يقوله عالم في مسجد رسول الله فلم تجده، وتأتي وتراجعه. هل هذا يوجد في أي قانون عالمي؟ لا والله، علما بأن القوانين أساسها كما يقولون العادات والتقاليد، حتى كان في ألمانيا قانون العادات. إذن هذا كتاب الله، وهذا القضاء الإسلامي، البينة على من ادعى. وأل هنا في البينة تدل تقف عند أي حد، لا حد لها، كل ما كان يبين الحقيقة فهو بينة، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي واستنتاجه البينات والحقائق. ذكرت لكم في قضية عندي 2 أفغانستان تلاحوا في 80,000، والمدعى عليه تجاهل المدعي كأنه عمره ما رآه بعينه، ثم مالت نفسي إلى صدق المدعي وإلى تلاعب المدعى عليه، لكن لا أستطيع أن أقول شيء. في سند بخط المدعى عليه وتوقيعه، المدعى عليه جاب إقامة اسم غير اسم صاحب السند، تبغى أكثر من كده شيء؟ المدعي قال: لا، هذه الإقامة اللي معاه مزورة. أخيرا وجدت قضية مقفلة، أخذا يتلاحيان باللغة بينهما ملاحات كأنهما توأمين، كأنهما عايشين مع بعض في غرفة واحدة ولا في غرفة واحدة. قلت الله كيف يقول أنا ما أعرفه؟ ألقى الكاتب يبغى يسكت، يقول أس خليه يفرغ ما عنده. وسند مكتوب في الرياض على مبلغ كذا في قصة ما، ففي شدة الحماس ضغطت على المصر بس وجهت السؤال للمدعى عليه في فجأة، هذا سند كتب في الرياض ولا في القصيم؟ قال في الرياض. أنا غلبتني الضحك، ضحكت قلت للكاتب اكتب في ظرف كذا فوجئ المدعى عليه بكذا فأجاب بكذا. قال لا لا لا شيخ لا شيخ أنا ما أعرف ما أعرف. قلت صحيح أنت ما تعرف ما تعرف لأنك اعترفت بالحق، الآن دحين جيب فلوس. قال شيخ صحيح هذا سند أنا كتبته وهذا توقيع، بعد ما كان يقول ولا عمر شفت. قال ليش تعبنا من أول؟ قال في 4 نفر، ليش اشتكينا أنا بس ما اشتكي باقي؟ المهم عندي ضربة الماصة وسؤال كتب في الرياض ولا في القصيم، كنوا كتب في الرياض ولا في القصيم ولا سماء ولا أرض، اشتغلوا بالقضية. لكن يستلزم منه أنه عرف أنه اعترف بالسند وأين كتب وكان الحكم مبنيا على ذلك. إذا البينة كل أمر منطوق مفهوم معنوي محسوس يبين الحق فهو بينه. وكما قال ابن القيم لو وكلنا الناس على الشاهدين لربما ضاعت حقوق كثيرة. الشخص اللي بيروح يسرق بيجيب معاه 2 شهود ولا يختلس من محل يعمل فيه، كل يوم دخل المحل 5000، هو يحتال إلى أن يجعل الدخل 4000، والألف الثاني له دخل آخر. من اطلع على هذا؟ في شهود؟ فإذا ما جيء بالمحاسبة الدقيقة ونوخش و و و و وتبين نتيجة الحساب، إذا فوجئ بالحقيقة ينهار. المهم هنا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام ظلما وكذبا، ولكن ما نمنع الناس من الدعوة إذا كانت تشبه كما يقول المالكي، إذا أتى ببينة، وإذا عجز عن البينة يأتي المدعى عليه ببينة أخرى على براءته وهي اليمين. واليمين شاهد، لأن المدعى عليه يشهد الله على كذب المدعي وعلى صدق دعواه. فإن كان صادقا يبقى صدق من؟ الله. وإن كان كاذبا أول ما يكون كذبه على من؟ على الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. كتاب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي الخصومة والادعاء، والدعوات جمع دعوة، وهي الدعوة إلى الوليمة. فالدعوة الدعوة إلى الوليمة تجمع على دعوات، والدعوة في الخصومة تجمع على دعاوى. وهنا باب الدعاوى أي الخصومات والتي يرفع أمرها إلى ولي الأمر من قاض أو أمير أو منصب لذلك. وتقدم الحديث الأول: لو يعطى الناس بدعوى لادعى أقوام دماء أشخاص وأمواله. فإذا كان يعلم أن دعواه لا بد لها من بينة كفى، وإذا لم تكن وراءه مطالبة ببينة كل يدعي كما شاء. وهذا هو النظام الأساسي الذي يرجع إليه القضاء. لادعى أشخاص أو أناس. وهنا في هذا الحديث الثاني ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين. عرض على قوم اليمين، هذه قضية مستقلة. ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قال أحد العلماء وهو الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، أي الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ولقد قامت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية دهرا طويلا حيث نشرت هذه العقيدة الغراء في ربوع المعمورة، وأخرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ثم ما الذي حدث؟ لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب البقر، تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، وتبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ والمجون، تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها بذهاب دينها، فخسرت الدنيا والآخرة. وبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى، منها: 1- محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض ورميها بالقصور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 2- ومنها استيراد القوانين الكافرة شرقية كانت أم غربية وإحلالها محل شريعة الله الغراء وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله بالتعصب والرجعية والتخلف. 3- ومنها التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها الكريمة والحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. 4- قيام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية التورانية والقومية العربية والقومية الهندية وإلخ. 5- إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث سموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها. وأمام هذه الصور وغيرها من الصور الكثيرة تنشأ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات صادقة وافية يدعمها الدليل من الكتاب والسنة والاسترشاد بآراء العلماء الأعلام. ومن هذه الأسئلة: لمن ينتمي المسلم؟ ولمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ ما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ ما حكم الإسلام في المذاهب الفكرية التي يروج لها المستغفلون أو الحاقدون من أبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا؟ كيف ينبغي أن تكون صورة الولاء للمسلمين الذين يضطهدون اليوم وغير اليوم في مشارق الأرض ومغاربها حيث تكالبت عليهم قوى الشر والكفر؟ ما هو طريق الخلاص بعدما تقبل المسلمون لباس العبودية العقلية الذي خلعته عليهم المدنية الأجنبية؟ يستثير هذه الأسئلة وغيرها غياب المفهوم الصحيح لكلمة التوحيد وبعد ذلك عن واقع المسلمين اليوم، حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية يعتبر موحدا عند كثير من الناس. أما كون لا إله إلا الله ولاء وبراء، أما كونها توحيد ألوهية وعبادة، فهذه معان لا تخطر على أذهان العباد إلا من رحم الله. ورحم الله الإمام الداعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، كما قال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وانطلاقا من مجموع هذه الأمور وحبا في خدمة هذه العقيدة ورغبة في تفنيد الباطل وبيان الحق، عقدت العزم واستعنت بالله وكتبت هذا الموضوع وسميته الولاء والبراء في الإسلام. وأنا أعلم يقينا أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة نظرا لقلة البضاعة وسعة الموضوع، ولكنني بذلت جهد المقل واجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به، فإن أصبت فذاك ما أردت والفضل لله أولا وآخرا، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله لذنبي وحسبي أني بذلت طاقتي ووضعت لبنة في طريق من يريد إكمال البيت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كافر يعني كفر أكبر، هذا الأصل كفرا أكبر يعني ناقل عن الملة. كافر جاء بأل، كافر جمع ماذا؟ جمع كافر، جمع كافر. وإذا قيل كافر معناه ذات اتصفت بصفة الكفر، والأصل فيه أنه ناقل عن من هذا دلالة اللفظ، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ النص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم تأكيد الكافرون. إذن ترك حكم الله تعالى، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذن قد يعتاض عنه بغيره وقد لا يعتاض، فالآية عامة يعني كل من ترك الحكم بغير ما أنزل الله جاء النص الحكم من السماء، ليس من عند زيد ولا عبيد، من السماء، فأولئك هم الكافرون، صار ماذا؟ كافرا. والكفر هنا ناقل عن الملة. قال رحمه الله تعالى: وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، أنه كافر بالله، اعتاض عنها جعل ماذا؟ بديلا، ولا يشترط فيه ماذا؟ استحلال. نشرح كلام المصنف رحمه الله، حينئذ لا نشترط استحلال البتة، أو نشترط، ها نشترط أو لا نشترط؟ لا نشترط. لماذا؟

وأمور من القضايا كثيرة، إنما تعتمد فراسة القاضي وما يعينه الله به من نور البصيرة. إذن ترويج السلعة بالحلف مما يجلب على صاحبه ذاك الوعيد الشديد والنقمة من الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. هذا الحديث من مشكلات القضاء لضعف السند. رد اليمين على طالب الحق، وذلك إذا ادعى المدعي حقا عند فلان وسأل القاضي فلان قال ما له عندي شيء، عندك بينة؟ قال لا. تحلف يا المدعى عليه؟ قال لا. نكل عن اليمين. القاعدة عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكر المدعى عليه اليمين ما رضي يحلف. ما حكم هذا النقول عن اليمين التي توجهت عليه؟ بعض العلماء ومعهم بعض الخلفاء يوجبون الحق عليه بمقتضى النقول. لماذا لا يحلف أن كان صادق؟ وبعضهم كالشافعي ومن وافقه يقول لا، النقول امتناع عن أداء حق معنوي ولا يلزم منه ثبوت الحق عليه. طب ما الذي يثبته؟ هذا لا بينة عنده وهذا لا يقبل أن يحلف بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على الطالب المدعي، فالشافعي يقول تعال يا المدعي كم تدعي عليه؟ 1000 دينار. أنت ليش ما تحلف؟ قال لا أنا حر، جيبه وبينه وياه. فهناك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال يحبس حتى يقر أو يحلف، والشافعي قال لا، نرد اليمين على الطالب، تعال يا مدعي تحلف بأن لك 1000؟ يقول نعم أحلف. فإن حلف كان معه الدعوة التي تنقل عن الأصل ومعه نقول المدعى عليه عن اليمين. لو كان صادقا لماذا لا يحلف؟ وعمر رضي الله تعالى عنه لما قال له زيد لخصمه أتعفي أمير المؤمنين صاح فيه ويحك جرت يا زيد، أكل الناس تعفيهم من اليمين وما لي لا أحلف إن كنت صادقا؟ فحلف. وأنت لست بخير من أمير المؤمنين عمر، تحلف أو تدفع ما ادعي به عليك. فمعه الدعوة وهي نقل عن البراءة الأصلية ومعه نقول المدعى عليه عن اليمين ولتورث شبهة، ومعه يمينه مع دعوة، فيقضى له بالحق. ولما تعاقد أو اقترض المقداد من عثمان قرضا قال عثمان 900 دينار أو درهم، كلم المقداد لا هي 700، في بينة يا عثمان؟ قال لا. تحلف يا المقداد أنها 700 وليست 900؟ قال لا. يحلف هو أنها 900 ويأخذها. فقيل لعثمان تحلف وتأخذ 900؟ قال لا، أنا أقبل 700 التي اعترف بها ولا أحلف اليمين. فقالوا لعثمان وما الذي يمنعك من اليمين وتأخذ حقك وقد حلف عمر؟ قال أخشى أن يصادف قدر شيء مقدر من عند الله ويأتي يلم به فيقول الناس ها لأنه حلف، أي ما كانش صادق في يمينه، وهو تنازل عن باقي حقه مفاداة ليمينه. فهذه القضية، هناك من يقول النكول لا يقضى به وحده كالشافعي ومن وافقه، وهناك من يقول النكول وحده يقضى به كما قال البعض ومعهم بعض الخلفاء الراشدين، وهناك من يقول النكول يضاف إليه يمين المدعي، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزد المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان مما وقف منه بعض العلماء موقف العقل، ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر قول القافة في إلحاق النسب أسامة ابن زيد، زيد عربي كان قد اختطف من أمه وهي قادمة به من الطائف تزوره أهله في مكة، وبيع واشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى خديجة رضي الله تعالى عنه. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إليه يخدمه، ثم كانت هناك جارية هي أم أيمن كانت تزوجت رجلا وأنجبت منه ولدا سمته أيمن واسمها الأساسي بركة. فكانت هذه المرأة تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صاحب ذو قدح البول، كانت تقم غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي يوم قامت تكنسها أو تقمها فوجدت قدحا من عيدان فيه ماء وكانت ظمآن فشربت، فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالقدح تحت السرير؟ قالت شربت. ضحك وقال لا يجعك بطنك أبدا، إنه البول. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ مبولة تحت سريره أهون عليه من قيامه في الليل والهواء والذهاب إلى بيت الخلاء، وكما يصنع بالمرضى على سرورهم في المستشفيات، إلا أن هذا عن صحة والحمد لله، وذاك عن إيش؟ عن مرض. هذه المرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لما جاء إليه بهدية خديجة، وكانت قصته طويلة، بحث عنه أبوه حتى عرف أنه عند محمد قبل البعثة، فجاء بعمه والفداء معه وقال يا محمد ولدنا عندك زيد وجئنا نفاديه منك، فقال أو غير ذلك؟ قال وما هو؟

أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. خروج عن الدين كفري وخروج عن الدين يدل على ماذا؟ على أنه كفر ناقل عن الملة، وهذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر وعلم الباطن، هذا بعض الصوفية أصحاب الكشوفات والحقائق، والعلم الظاهر دون الباطن، علم الباطن دون الظاهر. قال: في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، هذا كفر معلوم بالظاهر، من لم يكفره فهو كافر، من لم يكفره فهو كافر. إنسان حر يختار ما شاء، يهودية نصرانية إلى آخره، كل يدل على ماذا؟ على المرقمين من الإسلام. الله المستعان. أو إن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصه، أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، يعني استخفاف بالعلماء لأجل ماذا؟ لأجل حملهم للشريعة، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، لأن من الاستهزاء بشرائع الإسلام. فهذه الأمور كلها كفر، يعني كفر أكبر ناقل عن الملة، ولا خلاف في واحدة منها البتة، لا نزاع بين أهل العلم أن من نحى الشرع وأتى به القوانين أو بغيرها أيا كانت هذه التي يحكم بها، أن هذا مروق عن الإسلام، مفارقة للإسلام. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وأما قول ابن عباس كفر دون كفر، فهذا حمله بعض أهل العلم على ماذا؟ على القضية المعينة، يعني ما قد يقضي به القاضي لرشوة وترك حكم الله تعالى، وقيده بعضهم كذلك بماذا؟ أنه لم يلتزم ذلك، لم يلتزم ذلك هذه المسألة. وأقول كما قال سلفنا الصالح رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، كما إنني أطلب من كل قارئ كريم عالم أو متعلم قرأ هذا الكتاب ووجد فيه خللا أن ينبهني إلى ذلك، وله من الله الأجر والمثوبة على قيامه بواجب النصح، ثم له مني الدعاء بظاهر الغيب. وأخيرا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذ الكبير العالم العامل الشيخ محمد قطب حفظه الله لما أسداه إلي من نصح وتوجيه وإرشاد وتنبيه إبان إشرافه على هذا البحث، سائلا الله تعالى العلي القدير أن يجزيه عني خير ما جزى معلما عن تلميذه، والله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اجعل عملنا خالصا صائبا، خالصا لوجهك الكريم، صائبا وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. التمهيد: لكي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحيح، لابد أن نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث، هي: 1- حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 2- الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 3- نواقض الإسلام الشرك والكفر والنفاق والردة. وهدفي من هذا هو أن أحاول بقدر الطاقة إبراز حقيقة الإسلام وحقيقة ما يناقضه، مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة المسلمين، لأن الولاء والبراء جزء من هذه العقيدة، فالحديث عنه يستلزم الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة معرفة صحيحة أمر ضروري للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها، إذ من المحال أن تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحدثته هذه الدعوة من تحول في تاريخ البشرية وما بنته من حضارة سعد بها الإنسان المسلم منذ أول لحظة عرف فيها ربه ودينه ونبيه لأمر جدير بالتأمل. تلك الدعوة التي جاءت وقد كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ثم أنقذتهم وأحيتهم بعد ممات. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ولقد أوضح حقيقة تلك الحال التي كانوا عليها الصحابي الجليل المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فقال فيما رواه أبو نعيم في الحلية: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى أن الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الجاهلية التي تحدث القرآن عنها وهو يمتن على المسلمين بالهداية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولما عرف الصحابة رضوان الله عليهم الجاهلية ثم عرفوا الإسلام، خرجوا نتيجة للتربية القرآنية والعناية النبوية، وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه الدعوة. ترى ما سر تلك العظمة التي نقرأ عنها ونسمع وكأنها شبه أحلام نظرا للهوة السحيقة التي وصلنا إليها؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية وانتقل نقلة بعيدة من عالم مظلم سحيق وتصور قاصر ومفاهيم كليلة وعبودية للمال والعبيد إلى حياة رحبة فسيحة وعالم يملأه نور الله وتصور كامل شامل واستعلاء على كل عبودية إلا العبودية لله عز وجل. إن سر ذلك النجاح وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي مزقت كل رابطة وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة، رابطة الحب في الله، رابطة المؤاخاة الإيمانية التي يتهاوى دونها كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى هذه العقيدة ويمكنها في نفوس العصبة المسلمة، مما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعالهم الحميدة وجهادهم المستمر لنشر كلمة الله في الأرض. حين قامت دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، إن الذي يجعلنا نتحدث عن قضية الألوهية ومفهومها الصحيح الذي جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم وبيانها للناس، بعد أن انحرف الناس إلا من رحم الله عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم مجرد لفظة ترددها الألسنة دون وعي وتدبر لمعناها ولوازمها، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تعداه إلى إيراد بعض النصوص للاستشهاد بها على ما يرون من معتقد دون نظر لكامل النصوص في هذه القضية، ودون رجوع إلى بيان ذلك في كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. ومسخ أيضا مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا والآخرة إلى جزء يسير منها، وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. أما النظام الذي تقوم عليه الحياة، أما الولاء لمن يكون والبراء ممن يكون، أما الحب لمن والبغض لمن، فهذه معان بعيدة عن تصورهم ومجال تفكيرهم. إن هذا الدين لم يكن توحيد ربوبية فحسب، وإنما هو أيضا توحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته. وتأمل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر المشركين عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد، لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا فهمت هذا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، أي لا إله إلا الله، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب والأسر والضرب والهجرة للحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجدوا لهم رخصة لأرخص لهم.